اريد ايضا ايضاحا اخر على نفس السؤال. نحب تامين الناس على دعاء الامام ورفع يده الامام والمامومين. لا، هؤلاء ليس لهم حكم، هؤلاء يلتزمون السنة، يصمتون ويسكنون ولا يرفعون ولا يؤمنون، يسكتون ويسكنون ولا يرفعون.